أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وخيره من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 93 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، والكلام عن بعض القضايا التكفيرية، حيث سبق الكلام عن الإيمان بمعناه وبركائزه، وعرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الوسط بين المذاهب، كما أن الإسلام وسط بين الأديان. وتحدثنا في أسبوعنا الماضي والذي قبله عن معنى الكفر وأقسامه وما يراده، وذكرنا أن الكفر إذا ذكر في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة فإنه ليس على درجة واحدة كما يفهمه كثير من المسلمين، وإنما الكفر منه العقدي ومنه العملي ومنه كفر النعمة. والعقدي مخرج من الملة، يضاد الإيمان من كل وجه، ومثاله كفر التكذيب والإعراض والإباء والاستكبار وكفر النفاق وكفر الردة وكفر الشك، فهذا كفر يضاد الإيمان من كل وجه، وكفر عملي يضاد الإيمان من كل وجه، ويمثل له بمن سجد لصنم أو مزق مصحفا أو كفى النبي أو قتله أو رضي بالكفر وأعلن عنه وصرح به أو جاهر به أو والى أهل الكفر موالاة ظاهرة يعلن فيها عن شعائرهم ويناصرهم ويتمنى نصرتهم، وكفر عملي لا يضاد الإيمان من كل وجه، ومثاله من ترك حكما أو بعض أحكام مما حكم الله عز وجل به فترك هذه الأحكام لشهوة أو رشوة أو قرابة أو هوى أو نحو ذلك، وليس كمن استحل أو استبدل ومن ترك الصلاة مع الاعتراف بها قبل أن تقام عليه الحجة أو الزكاة، ومن أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا، ومن أتى حائضا أو مات في دبرها، ومن حلف بغير الله، ومن قتل مسلما، ومن طعن في نسب مسلم، ومن رمى مسلما بالكفر، إلى آخر هذه الأمثلة التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وكفر عمل وكفر كفر نعمة دون هذا الكفر العملي بدرجة أو بدرجات، منه كفران النعم أو كفران الإحسان وكفران العشير، وقد ذكرنا لذلك أمثلة. ولما ذكرنا الكفر بأقسامه عرجنا على الشرك، فرأينا أن الشرك له أقسام أيضا، منه الأكبر ومنه الأصغر، أو منه العقدي ومنه العملي، والعملي منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، وما بين الكفر والشرك من عموم وخصوص. كذا من الألفاظ المرادفة للكفر والشرك كان حديثنا عن الظلم، وهو الإثمان أكبر أثر، وكذا الفسق والجهل والجاهلية والنفاق والضلال. ذكرنا هذا بشيء من التفصيل، وهذا الذي ذكرناه من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب معرفتها حتى لا نضل كما ضل خوارج الأمة أو ضل مرجئتها في القديم، أو حتى لا نضل كما ضل شباب السلفيين في الحديث في العصر الحديث هذا. ومن أصول أهل السنة والجماعة المقررة أن المسلم يجتمع فيه كفر وإيمان وتوحيد وشرك وهدى وضلال وتقوى وفجور. من أعظم أصول أهل السنة أن الرجل يجتمع فيه كفر مع الإيمان وشرك مع التوحيد وضلال مع الهدى وفجور مع التقوى. نعم، كيف ذلك؟ ما لم يكن من هذه الأشياء المذكورة من الكفر أو الشرك أو الضلال أو الفجور من جنس الأشياء العقدية أو من جنس الكفريات التي تضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه، فإنها تجتمع في الشخص الواحد. فالرجل يجتمع فيه إسلام وجاهلية. الإسلام الدين الذي رضيه وأقر به وقبله جملة وتفصيلا، لكن وقع في سلوكيات جاهلية، ومنها الحمية والعصبية عند الرجل، وهذه في الناس كثيرة، قلما يسلم منها ملتزم فضلا عن غيره. فالملتزم قد يتعصب لشيخه أو يتعصب لجماعته وتشتد العصبية عنده فتجعل سيئات شيخه حسنات وترى حسنات غيره سيئات. عصبية عند هذا المرتكب تجعله إما أن يكون الشيخ الذي يريد 100% فهو الشيخ، وإما ليس كذلك فهو لا يساوي عنده 100%. هذه عصبية، عصبية الرايات والتقاتل دونها والولاء والبراء فيها ومن أجل، عصبية المذهبيات لمن تمذهب بمذهب فتعصب له، عصبيات هذه حمية جميلة، ومع ذلك فهي لا تضاد الإسلام. والعصبية عند غير الملتزم كالثغر بين القبائل وكالعصبية للقريب المعبر عنها بالمثل أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، فهذه عصبية لكنها لا تضاد الإيمان من كل وجه. وهذه العصبية تسمى حمية الجاهلية، وصنوها تبرج الجاهلية في المرأة، وهو في النساء كثير، وليس كان تبرجا كتبرج الجاهلية الأولى، إنما هذا التبرج جاءنا عن طريق الغرض الكافر أو الغرض الملحد، فلم يقف عند حدود تبرج الجاهلية الأولى حتى ترقى أو قل تدنى وتتقبل إلى ما يشبه العرف، ومع ذلك فليست المتبرجة كافرة، إنما تكفر بأمر عقدي وإن ارتبط بقضية الحجاب والتبرج، يعني تكفر بتحريمها الحجاب بعدم رضاها به، لكن باعتقادها به مع تقصيرها فيه فتلك مسلمة اجتمع فيها إسلام وجاهلية، وجاهلية السلوك لا تضاد الإيمان من كل وجه كما سبق. إذن الرجل يجتمع فيه إسلام وجاهلية على نحو ما مثلنا، وإيمان وكفر. الرجل مؤمن وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولكنه وقع في كفر عملي أو كفر النعمة، شريطة أن يكون الكفر العملي ليس من جنس الذي يضاد الإيمان من كل وجه، فهذا اجتمع فيه كفر وإيمان. مؤمن وفي يوم من الأيام حلف بغير الله حلفه بغير الله أورثه الكفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر. رمى مسلما بكفر لحديث من قال يا اخي يا كافر وليس كذلك الا حار عليه او فقد باء بها احدهم. هذا الكفر الذي وقع فيه، ضربنا له هذا المثال او ذاك، لا يضاد الايمان من كل وجه، فاجتمع في المسلم ايمان وكفر، عليه ان يقوي ايمانه وان يتخلص من كفره الذي هو كفر العمل، او الذي قد يكون من جنس كفر النعمه كالمراه التي تكفر العشيره والاحسان، او الرجل الذي لا يؤدي شكر النعمه فهو ظلوم كفار. والرجل يجتمع فيه توحيد وشرك صلو ثابت، يكون موحدا ويعلن كلمة التوحيد صباح مساء ويرددها مع كل أذان ويقولها في كل تشهد فضلا عن أذكاره، لكنه يقع في بعض الشركيات، ومن الشرك ما يكون رياء والعياذ بالله، ومنه ما يكون دعاء لغير الله او استعانة بغير الله او استغاثة بغير الله او ركوعا وسجودا لغير الله او نذرا وذبحا لغير الله الى اخر ما ذكرناه عند الكلام عن توحيد الألوهية. ومع ذلك فان جمهرة من المسلمين كان متصوفة ونحوهم يتوجهون بهذه العبادات لغير الله، فيجمعون في طياتهم بين التوحيد والشرك. توحيدهم تمثل في كلمة التوحيد، والشرك في مخالفتهم لمعناها، إذ لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهم الذين عناهم الله بقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجمع لهم بين الإيمان والشرك، ويكون في الرجل هدى وضلال أو تقوى وفجور، وهذا واضح لكل ذي عينين. فالرجل مع طاعته يكون مهتديا، وبازدياده فيها يكون تقيا، وبمعصيته يضل السبيل، وباستمرائه المعصية واستمراريته فيها يتصرف بالفجور، وهو صالح للأمرين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الرجل يجتمع فيه إسلام وجاهلية وكفر وإيمان وتوحيد وشرك وهدى وضلال وتقوى وفجور. هذا ومن أصول أهل السنة والجماعة هنا أن المسلم يكون مسلما ومؤمنا ويكون مسلما غير مؤمن ويكون مؤمنا ناقصا الايمان او مكتمل الايمان، فتلك درجات، فتلك درجات، وهذه الدرجات تذكر في التفصيل لطالب العلم حتى لا يتوهم خطأ بعض العبارات العامة، كأن نقول القضية إما إيمان وإما كفر، إما توحيد وإما شرك. نعم، هذا حق قرره القرآن يوم أن قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، لكن هذا الإجماع الذي يقال عند المقارنة بين أمر العقائد وغيرها، نقول في أمر العقائد إما حق وإما باطل، إما توحيد وإما شرك، إما هدى وإما ضلال، إما إسلام وإما كفر. أما فرعيات الدين فهي حمالة وجوه وتقبل اختلاف التنوع وتتعدد فيها الآراء وتلتقي فيها المذاهب وإن اختلفت. إذا الكلام هنا له مجال بتفرق ما بين ثوابت ومتغيرات، فعند الثوابت تكون الحق فيها واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال، لكن المتغيرات تقبل تعدد الآراء. هذا كلام يأتي في حينه وله مجال تفصيل في هذه القضايا، هو فقه سلف الأمة وعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جهله المسلمون انحرفوا عن الجادة وضلوا السبيل، فاستدعى أن نقف عنده وأن نوضحه، سيما لمن يتعرض للفتية أو الأحكام أو من اهتم بدروس العقيدة، فكان لزاما عليه أن ندرك هذه الضوابط حتى لا يتسرع في تكفير الناس. إذا الرجل يكون مسلما ومؤمنا ويكون مسلما غير مؤمن، أو يكون مؤمنا ناقص الإيمان، وهي قضية سبق الكلام فيها، لكني أذكر المختصر لها. كل مسلم لا بد في إسلامه أن تكون عنده خميرة إيمانية أو بذرة إيمانية تتمثل في التصديق، تصديق القلب الذي يسبق تلفظ اللسان واعترافه وإقراره، وإلا لكان اعتراف اللسان وإقراره نفاقا. إنسان يعترف باللسان دون ما يكون تصديق في القلب هذا نفاق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لذا ابتدع الأمر أن يكون هناك إذرة إيمانية متمثلة في التصديق تثبت الإسلام، فإذا وجد التصديق في القلب تبعه الاعتراف باللسان فيصدق ويقر ويعترف فيكون مسلم بكونه اعلن كلمة التوحيد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ثم يطالب باحكام الاسلام باركانه بقضاياه، يعترف بالاسلام جمله ويقر بكل الاسلام فرضا ونفلا، وهو الذي قاله الله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. لكن من حيث التطبيق قد ينجح في الكل او يؤذي البعض، فالرجل الذي يؤذي البعض وعلى راس هذا البعض الاركان يصلي يصوم يزكي يحج، هذا مسلم بادائه الاركان والفرائض، فان جمع مع الفرائض النوافل ارتقى من درجة المسلم إلى درجة المؤمن. فإن جمع مع النوافل ورعا ارتقى إلى درجة المحسن، ومن هنا كانت درجات الدين ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان. فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسن. وهنا تأتي الفروق، فيكون الرجل مسلما ولا يكون مؤمنا، أو يكون مؤمنا ولا يكون محسنا، أو يجتمع له الخير كله. نسألك من فضلك العميم. والرجل بفعله الطاعات يزداد إيمانه، وبفعله المعاصي ينقص إيمانه. الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولذا فالمرء الذي جمع في طاعته بين الفريضة والنافلة لكنه وقع في معاصي سميناه مؤمنا ناقص الإيمان. والرجل يرتكب الكبائر نسميه مسلما ولا نسميه مؤمنا، بل ويوصف بالفسق مع استمراريته على معاصيه او كبائره. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام فيه رفع اسم الإيمان عمن ارتكب هذه الكبائر أو ارتكب أحدها. وفي قوله لا يزني الزاني دل على تكرار الفعل منه، فكونه يسمى بالزان او السارق او الشارب او المنتهب فليس الذي زنى مرة أو شرب مرة أو سرق مرة، إنما تكرر الصنيع منه فبذا سمي زانيا أو سارقا أو شاربا أو منتهبا، وارتفع عنه اسم الإيمان وإن بقي له إسلام، فيكون الرجل هنا مسلما ولا يكون مؤمنا. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول في هذا المعنى: من أتى هذه الأربعة، أي الزنا أو الزرق أو الشرب للخمر أو الانتهاك، من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا. ومن أتى دون ذلك، يريد دون الكبائر، سميته مؤمنا ناقص الإيمان. قد دل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدع. فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام بوقوعه في بعض خصال المنافقين، ويكون مسلما عاصيا بارتكابه المعاصي أو بوقوعه في الكبائر. وأما إن وقع فيما دون الكبائر فهو مؤمن ناقص الإيمان، إذا اجتمع له مع فعل الفرائض طاعات تجتمع على فرائض ونوافل. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول في هذا المعنى: من كان فيه شعبة من الإيمان لا يطير بها مؤمنا، ومن كان فيه شعبة من شعب الكفر لا يطير بها كافرا، وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا. ولا يمنع ذلك أن تسمي شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا. ومن هنا جاءت الأحاديث التي فيها: فمن فعل كذا فقد كفر، أو من ترك كذا فقد كفر، لأن الشعبة تسمى باسمها. ولا يمنع ذلك أن تسمي شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا. إذن يكون في الرجل شعبة من شعب الإيمان فهو مؤمن، أو شعبة من شعب النفاق فتقول هو منافق، أو شعبة من شعب الكفر فتقول فقد كفر. وقد أريد بها ذكر الشعبة دون الكفر على إطلاقه، أو الإيمان على إطلاقه، أو النفاق على إطلاقه، كما قد يطلق هذا الشيء على الفعل نفسه كقوله: فمن تركها فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر، فمن قدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق. وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقا، ولا يسمى بالفاسق ولا يلزمه هذا الاسم إلا بغلبة ذلك عليه. الرجل يرتكب محرما فيقال فعل كسوفا، لا أنه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم الفاسق إلا بغلبة ذلك عليه. وهكذا اسم الزاني والسارق والمنتهك لا يسمى مؤمنا وإن كان معه أصل الإيمان، كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه، إذ المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. المعاصي كلها، ذكرنا أن الشيء قد يخصص ويعمم، فشعب الكفر قد تسميها كفرا، وشعب النفاق تسميها نفاقا، كما أن شعب الإيمان تسميها إيمانا. ولكن لا يلزم من واحدة من هذه أن يكون من أتى شعبة من شعب الإيمان أو بعض شعب الإيمان أنه مؤمن، ولا من أتى بعض شعب النفاق أنه منافق خالص، أو من أتى بعض شعب الكفر أنه يكون كافرا، إنما يكون هذا من باب إصلاح العام على الخاص أو إصلاح الكل ويراد به الجزء، لأن الطاعات تسمى شعب إيمان، ولأن المعاصي تسمى شعب كفر، فالمعاصي كلها شعب كفر كما أن الطاعات كلها شعب إيمان. هذه أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة التي يجب أن يتفطن ويتنبه لها طالب العلم حتى لا يزيغ في الحكم أو لا يضل فيه. ومن هذه القواعد أيضا التفرقة بين كفر النوع وكفر الشخص المعين، تفرقة بين كفر النوع وكفر المعين. ما الذي يراد بكفر النوع وكفر الشخص المعين؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن القول قد يكون كفرا، إن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر. ولكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة. إن القول قد يكون كفرا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء به، أي ما لم يكن أخوه كذلك. فيمكن أن تقول من قال يا كافر فهو كافر، هذا قول. وتقول من حلف بغير الله فقد كفر، ونص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وتقول من ترك الصلاة فقد كفر، وتقول من دعا غير الله فقد أشرك أو كفر، وهكذا. إما قصد وإما فعل وإما ترك، فيعمم القول أو يعمم الحكم بالتكفير. لكن الشخص المعين الذي قال أو فعل أو ترك لا يحكم بالكفر حتى تقام عليه الحجة. وإقامة الحجة ليست مجرد كلمات يقال من طالع علم أو طويل بل ولا من عالم، وإنما حتى تقام عليه الحجة من أهلها، أي من أهل الحسبة الذين خصصوا لهذا الأمر وتكون لديهم القدرة على إقامة الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها على النحو الذي سبق ذكره. باستيفاء شروطها أي لنصب الأدلة ورد الشبهات، لنصب الأدلة ورد الشبهات وانتفاء الموانع الذي هو رفع الأعذار، والأعذار خطأ أو نسيان أو إكراه أو جهل أو تأويل أو جنون، ومن كان حديث عهد بإسلام ومن نشأ بذا دين. الأعذار ثمانية: خطأ أو نسيان أو إكراه أو جهل أو تأويل أو جنون، ومن كان حديث عهد بإسلام ومن نشأ بذا دين. حكام الإسلام. فمن قال قول كفر أو فعل فعل كفر جاز لك أن تطلق الحكم على العموم، أما على التعيين فلا بد من إقامة الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. ومثل هذا يقال في كل نصوص الوعيد، يقال في كل نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى قال على العموم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا نص وعيدي وهو حكم عام مطلق، ومثله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه النصوص التي هي في الوعيد تطلق على العموم ولا تذكر في شخص بعينه، مع أنه قد اقترف هذه الكبيرة المتمثلة في أكل مال اليتيم، أو تلك الكبيرة المتمثلة في قتل نفس مؤمنة عمدا. لما لا يقال عليه هذا الوعيد؟ نقول: فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه به، لأنه لا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار، لا يشهد على معين من أهل القبلة بالله، وذلك لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر له ذنوبه، وقد يدفع فيه شفيع مطاع. فلو اكتفينا مثلا بذكر الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، أنت لا تفهم من الآية سوى أن من أكل مال اليتيم لا بد أن يدخل النار، وأنه يأكل على نحو ما أكل مال اليتيم يأكل نار، وتتحول كل لقمة أكلها من مال اليتيم وكل درهم وكل دينار نارا تلظى لتدخل من فمه ولتخرج من دبره، يعذب بكل لقمة وبكل درهم وبكل دينار وبكل غنمة وبكل كبيرة أو صغيرة من مال اليتيم. حتى في مسألة استبدال الغنم شاة بكاء يأخذ الحسناء ويتركها الرجال، ويقول شاة بكاء درهم بدرهم يأخذ الحسن ويترك المزير، وهو الذي قال الله عز وجل فيه وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فحسب مسألة استبدال فيه بشيء فيه نهي في عقوبة، فما بالك بمن أكل مال اليتيم؟ واحد أبوه مات وهو صغير تركه قاصرا، جاء العم أو الخال أو أحد الأقارب أو الأوصياء واستولى على مال، لما كبر فين اللي تركوا الأرض؟ فين ميراث من أبويا؟ صرفناه عليه بدل بالمال قبل أن يكبر. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، خلصوها من يكبروا العيال. طيب الشاهد إنه مع ارتكاب هذه الكبيرة الفظيعة جدا ليس شرطا أن تحكم على إنسان أكل مال يتيم، وقد علم أمره في الناس، عروف فلان كان مال ابن أخيه في القرية وفي الحي في المدينة، واحد بوزع كفلات أيتام وكلها وعلم أمره. طيب يحكم عليه بالنار؟ ابن تيمية كلها من أصول أهل السنة تفرق بين العموم والتعيين، ما لا يلزمنا أن احنا هنلفهم ظل ليه؟ لأنه عندنا مسألة الشروط والموانئ المنوطة بخامس الحجة. لو أن إنسانا أكل مال يتيم لعدم حرمته بذلك، مسترط أمسترط الكرة جهل مستجري كالجبال، هو فيه منه ما دام وزع على ابن أخيه يأكل ابن أخيه مع الولاد وخلص على المال، وعاوز يعمل حسنة في ابن أخيه لما يكبر ما يعيش حاجة عشان ما يدفعش خلص على المال. مثلا واحد لا يعلم حرمة أكل المال اليتيم استحل هذا لنفسه بشبهة، شبهة انه وقف وانه فقير من كان غنيا فليستحقف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هو كان بس من غير معروف يبقى يحكم عليه بالنار؟ لا. طيب لا، ده واحد يعلم تماما حرمة مال اليتيم وعد ياكل في مال اليتيم، بس في المقابل لي حسنات كتير، جاء يوم القيامة مع ميزان الأعمال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. توزنت الصالحات وتوزنت السيئات، زادت الصالحات على السيئات رغم انه من ضمن السيئات اكل مال اليتيم اللي فيه انما يأكلون في بطونهم نار، بس مع زيادة الحسنات على السيئات ينجو. سبب اخر، سبب ثوبة نطوح، صحيح بمثل التوبة من أكل مال اليتيم أن يرد الحق لصاحبه، وقد يفعل أو يعجز عن ذلك ويستسمح ابن أخيه فيعفو ويسامح فتتم شروط التوبة وتصبح التوبة مقبولة، يبقى بتوبته يكفر الله سيئاته ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لا هذا ولا ذاك، ابتلي بأمراض وبابتلاءات، المرض مع نهاية الحياة يكون كفارة لما سلف من ذنوب وسيئات. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيد من موت الفجاء، لأنه لسبق مرض كفر الذنوب والسيئات، ولخلى الإنسان يتوب ويخبر على الله ويحسن الظن بالله ويجعل رجاءه في الله أكبر من خوفه من الله مع نهاية عمره. فالمرض كفر، وليس شرطا أن يكون المرض، فقد يبتلى في ماله أو ولده أو زوجه أو غير ذلك حتى تبلغ منه مثاقيل الذر ويخرج من الدنيا ولا ذنب عليه. فإن بقيت عليه سيئات واحدة شدد الله عليه سكرات الموت حتى يلقى ربه كيوم ولدته أمه. وفي اللي في قبره ينظف عليه بذنوب فعلها، فلما يروح يوم القيامة إليه نفسه خفيف باقي عليه شوية يأخذهم هو واحد تحت الشمس، بدل ما يستظل تحت ظل عرش الرحمن عليه شوية ذنوب يأخذهم تحت الشمس لما يلج في عرشه، كل على قدر عمله، إلى ساقيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى سرته إلى صدره، من ينجمه العرق من الجامد أو يعومه في العرق أو برضه كله مخطط قبل أخذ الصحف وميزان الأعمال. أخذ الصحف واتوزنت الأعمال ورايح يشرب من الحوض، الملائكة تقول له روح أنت ما تشربش، أنت ممنوع من الشرب، أنت الذي ابتدعت ولم تفتن لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول إنهم من أمتي، وقالوا لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا وعلى أعقابهم قد نكثوا وعن دينهم قد ارتدوا. قل أفألا فسحقا سحق. وفي ناس لسه ياخذوا برضه حسابه وهم على الصراط، ما يعني حاجات يبقى الكلاليب والحسك على الصراط خطرات، غير لما يتخطف وينجو ويوقع على الناحية الثانية بر الأمان ويترك الصراط وراه جهنم تحته. الحمد لله الذي نجاني منه، والحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين. لنكون بس يعني اعذب البطل ده من غير ما تردد زي اللي كيفه منزلين على ام روسي وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هو كانه لشاف اللي زي البرق الخاطف ولا اللي زي برق العين ولا الريح المرسله ولا الجواد المسرع. شاف نفسه نجا من انه يتردد قال له الحمد لله الذي لم يعطيني ما لم يعطي احدا من العالم. كونوا مرعت في الناس خايف نفسه نال ما لم يناله غيره. اذا انت امام كفارات للذنوب تجعل الانسان اذا اتى كبيره من الكبائر توعد الله عليها يكون الوعيد على العموم للترهيب من هذه المعصيه العظيمه كقتل النفس او اكل الربا او اكل مال اليتيم او غير ذلك من الكبائر. لكن ليس شرطا ان يكون واحدا من اهل النار لهذه الاسباب التي ذكرت. وقد لا يكون شيء مما ذكر وانما شيء اخر ان الله عز وجل بثابت علمه شاء لهذا العبد مغفرته. الم يقل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك ما دون الشرك. اكل مال اليتيم مما دون الشرك. ايوه. قتل النفس مما دون الشرك. نعم. الزنا، السرقه، شرب الخمر، الفرار من الزعر، قذف المحصنات دون الشرك. نعم. وما دون هذه الموبقات من الكبائر دون الشرك. نعم. وهل قول ربنا ويغفر ما دون ذلك مشروط فيه التوبه؟ لا، لانه لو قال لو فسرت ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لما قال لمن يشاء، انما ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن اندرج تحت مشيئة الرحمن ولو بغير توبة. هذا وأصحاب هذه الكبائر إن لم يكونوا ممن عذروا بجهلهم أو كفرت ذنوبهم بمصائب أو لهم حسنات عظيم أو غير ذلك قد يشفع فيهم شفيع مطاع. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإني فتعجل كل نبي دعوته وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طبعا مصطفى محمود ما يفهمش الكلام ولا صبح منصور يعرفه. فهكذا الأقوال التي يذكر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو ثبتت عنده ولم يتمكن من فهمها وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فيه فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء ما كان في المسائل النظرية أم العملية. فهذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. ومن هنا فنحن نرى خطورة التكفير وخطورة الإسراع فيه. التكفير الذي هو الحكم على الإنسان بالكفر، هذا الحكم خطير لخطورة آثاره، ولذلك نهى الإسلام عن التعجيل به وعن تقريره إلا بعد التأكد من وجود أسبابه، تأكدا ليس به أدنى شبهة. ولأن يخطئ الإنسان في الأصل خير من أن يخطئ في العقوبة، والكافر إذا أفلت من عقوبة الدنيا فلن يفلت من عقوبة الآخرة. فينبغي أن يعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان واضح كشمس النهار. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من قال لأخيه يا كافر فقد دعا بها أحدهم. وفي الصحيح من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. ففي هذه الأحاديث وما شابهها أعظم ذاكر عن التسرع في الحكم بالكفر، فقد قال عز وجل ولكن من سرع بالكفر صدرا. فلا بد من شرع الصدر بالكفر ولا اعتبار بما يقع من طوارئ عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام. وذلك لأن الإيمان والكفر محلهما القلب، ولا يطلع على ما في القلوب غير الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. وليست كل الغرائب الظاهرة تدل يقينا على ما في القلب، فأكثر دلالتها ظنية. والإسلام نهى عن اتباع الظن في أكثر من نص من القرآن والسنة، وطلب الحجة والبرهان على الدعوة وبخاصة في العقل. وتطبيقا لذلك الأمر نعى النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قتله الرجل الذي ألقى إليه السلام، وأمر بالتبين. وقال الله سبحانه وتعالى في هذا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. الآن فقد كرر في الآية الأمر بالتبين لأهميته، ولم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من أسامة اعتذارا وقال له هل لا تقرب عن قلبه. فأسامة يقول يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل. قال هل لا تقرب عن قلبه يا أسامة، كيف بك بلا إله إلا الله يوم القيامة. فينبغي أن يعلم أن الكافر الحقيقي قد انعقد قلبه على الكفر واقتنع به ولا شبهة له، كما قال تعالى ولكن من شرع بالكفر صدر، أي اقتنع به واستراع له. فحتم على كل مسلم ألا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرع به صدره. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لسورة الحجرات وليس قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم. فكما أن الكافر لا يكون مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره بالإجماع. والذي ينبغي أن نؤصله هنا أن الحكم بالكفر على إنسان ما حكم جد خطير لما يترتب عليه من آثار هي في غاية الخطأ أو غاية في الخطأ. ومنها أنه لا يحل لزوجته البقاء معه، ويجب أن يفرق بينها وبينه، وأن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه لأنه لا يؤتمن عليه، ويخشى أن يؤثر عليهم بكفر وبخاصة أن نعودهم إليه وهم أمانة في عنق المجتمع الإسلامي كله، وأن من أطلق عليه الحكم بالكفر فقد حق الولاية والنصرة على المجتمع الإسلامي بعد أن مرق منه وخرج عليه بالكفر الصريح والردة البواء. ولهذا يجب أن يقاطع ويفرض عليه عقاب أدبي من المجتمع حتى يفيق لنفسه ويتوب لرشده. وأن من أطلق الحكم عليه بالكفر يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي لينفذ فيه حكم المرتد بعد أن يستجيبه ويزيل من ذهنه الشبهات ويقيم عليه الحجة. وأنه إذا مات لا تجري عليه أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، كما أنه لا يرث إذا مات مورث له. وأنه إذا مات على حالة الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته والخلود الأبدي في نار جهنم والعياذ بالله. وفي هذه الأحكام الخطيرة ما يوجب على من يتصدى للحكم بتكفير خلق الله أن يتريث مرات ومرات قبل أن يقول ما يقول. وإذا فليحذر الواهمون الذين يوزعون الكفر على المسلمين من غير بينة ويتهمونهم بالخروج على الإيمان من غير دليل، سيما بعد أن شهدوا شهادة الحق ونطقوا بكلمة التوحيد. والتحذير بخوارج الأمة وشباب التكفير ومن على تلك الشاكلة. فهذه ضوابط إخوة الإسلام في قضية الإيمان والكفر، ذكرناها قبل حديثنا عن قضايا تكفيرية كثر الحديث عنها مع نشأة شباب التكفير والهجرة وبقيت آثارها في شباب الصحوة الإسلامية، فآثرنا أن نبين الحق من الباطل في كل هذه القضايا إن شاء الله تعالى. شريطة أن نفقها فقه ديننا فقها صحيحا، وشريطة أن يعاوننا المجتمع على أن نتمسك بإسلامنا وأن يبتعد عن مظاهر الكفر ومناصرة أهل الكفر والتصريح بكفرهم والإعلان له وعنه. هذا كله من الردة التي انتشرت في المجتمع الإسلامي التي كان لها أكبر الدور في ظهور فكر التكفير ونحوه. ولذا فلنا وقفة مع أسباب ظهور فكر التكفير في العصر الحديث، ما هي الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية التي أدت هذا الفكر التكفيري، ثم الوقوف على مبادئهم والرد عليها وبيان الحق فيها إن شاء الله تعالى. وهذا موضوع سلسلتنا الجديدة. فللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اولياؤك ويذل فيه اعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحم عبادك المستضعفين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم اقصص من بينهم الشيشان المسلمين. اللهم انصر اخواننا في الشيشان. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان وايدهم بسعيدك يا رحمن. اكرمهم بنصرك يا حنان. انزل عليهم من جندك يا مناع. اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم واجبر قصورنا نحوهم واعف عنا وعنهم وكن معهم ولا تكن عليهم واربط على قلوبهم ووحد صفوفهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم انتقم من عدوك وعدوهم. اللهم مجري الصحاب منزل الكتاب هازم الاحزاب اهزم الروس. اللهم اهزم الروس ومن شارعهم واهزم الروس ومن والاهم. اللهم سلط عليهم سيف انتقام وارنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم واموالهم وذراريهم غنيمه للمسلمين. اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر ومن لا يعتبر. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كما انتقمت منهم كاتحاد سوفيتي انتقم من روسيا وزلزل الارض تحت اقدامهم. اللهم اكتب بهم بلادهم. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين واذهب غيظ قلوب قوم مؤمنين. اللهم اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم اقر اعيننا بنصرة هذا الدين. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين وارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين وارزقنا الخشوع واجعلنا من الراكعين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تستجاب لها. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله.